الصدقات من الأعراب، فبعث عيينة إلى بني تميم، وبعث عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث عليا إلى نجران. وفيها كانت غزوة تبوك، وكانت في رجب في سنة عشرة من في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد حين طابت الثمار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد السفر وشدة الزمان. فقال ذات يوم للجد بن قيس: هل لك في جلاد بن الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أوتأذن في جلاد بني الأصفر. نعم، من هم بني الأصفر؟ الروم. إذا كلامه الآن مؤلف، وما سيأتي إن شاء الله في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، يقول: في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد حين طابت الثمار، فالظروف غير مناسبة للغزوة، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا، ولم يتخلف إلا المنافقون وأشباههم والمعذورون والذين تاب الله عليهم من الثلاثة. نعم. فقال ذات يوم للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أوتأذنني ولا تفتني؟ فما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساءهم ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر. يعلم من الآية: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، أن عذر الجد بن قيس صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. يعني إذن ليس بعذر، لكنه اعتذار، معاذير ليس بأعذار. وإذا كذبه الله عز وجل وقال: ألا في الفتنة سقطوا، فتخلفهم عن الغزو مع قدرتهم هذا هو الفتنة بعينه. والسبب المذكور ينظر فيه، لكن هذا توجيه من حيث المعنى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وحض أهل الغنى على النفقة، فأنفق عثمان ثلاثمائة بعير بعدتها وألف دينار. وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد على ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل أبو موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل أبو موسى أصحابه. والأبا أبو عندي أبو عندنا أبا أرسل أبا موسى أصحابه يعني معدل كلكم أبا إذن عدلوا على الأقل قل نسخة. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أرسل أصحاب أبي موسى أبا موسى. إيه؟ يعني لتوسط لهم. إيه نعم. أصحاب أبي موسى أرسلوا أبا موسى ليشفع لهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. نعم. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه ابن فأرسل إليهم فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت بالذي هو خير. نعم، رضي الله عنهم. إذن هم الآن كما سماهم البكاؤون، وأصحاب أبي موسى لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه. قال: والله لا أحملكم، أقسم، لأنه وافقه أبو موسى وهو غضبان عليه الصلاة والسلام. ثم يسر الله تعالى إبلا فأرسل إليهم، ثم كفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر أيضا إلى صراحته، إلى صراحته عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. أما هو بذاته عليه الصلاة والسلام فقد اعتذر إليهم، لكن علم الله تعالى صدقهم فيسر لهم إبلا تحملهم، فالله تعالى هو الذي حملهم. وقام رجل فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقل إليه أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقل. فقام إليه الرجل فأخبره فقال: أبشر والذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. نعم، هذا قصة الرجل الذي قام يصلي من الليل، وقد بين الرجل أنه علبة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. قصته كما تلاحظ عجيبة، ما عنده شيء يجاهد به، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أيضا شيء يحمله عليه، لكن قام من الليل وجعل يصلي ويبكي ويقول: وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، يعني لا يريد شيئا من أحد ولا قصاصا، تصدق بها على كل أحد. والله تعالى علم صدق نيته فقبل صدقته، قال: لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. فدل هذا على أن العمل اليسير مع النية الصادقة والإقبال التام على الله عز وجل قد يبلغ مبلغا عظيما. فأنت لا تهتم بالعمل من حيث الكثرة، يعني اهتم بإخلاصه وإتقانه، فإن هذا هو رأس المال. فإذا وافق العمل صدقا وإخلاصا فالقليل يكون كثيرا، والعكس بالعكس. فالقصة هذه فيها موعظة في الحقيقة، والقصة صحيحة، حديثها صحيح مشهور في ترجمته رضي الله تعالى عنه. فليؤخذ من هذا أصل للتصدق بالمظلمة؟ نعم يؤخذ، لكن هل يؤخذ منه أصل للتصدق بالمظالم المستقبلة؟ بمعنى أنه يهدر عرضه فيقول: من اغتابني فهو في حل، ومن شتمني فهو في حل في المستقبل، ويكون عرضه مهدرا لكل أحد سبله وقفه للمسلمين. هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز، ما يجوز، أنك مأمور بحفظ عرضك ومأمور بالذب عنه. لكن إن وقع شيء وعفوت عن صاحبه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن مهدر عرضه كما نسمع عن بعض السفه: من سبني فليسبني، من كذا فكذا، ويصبح ميت القلب في هذا، فهذا لا يجوز. عرضك أمانة عندك، حافظ عليك كما تحافظ على جسدك. وجاء المعذرون من الأعراب لإذن لهم فلم يعذرهم، وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فيقال ليس عسكره بأقل